الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل ما كنا قد وقفنا عنده بالأمس من التعليق على كتاب الإمام الحافظ بدر الدين بن جماعة عليه رحمة الله، وقد اتفقنا أن نسير على سيرة معينة في التعليق على هذا الكتاب، وهو أن نحدد فصلا معينا يقرأ ثم نعلق على هذا الفصل بما أظن أنه يعني هو الذي يحتاج إلى تعليق، ونفتح أيضا مجالا للأسئلة بعد أن أنتهي من التعليق على هذا الفصل. ولا أدري هل ستنجح هذه الخطة في التعجيل من المرور على الكتاب أو لا تنجح، سنجرب على كل حال ونرى ما هي النتيجة التي نصل إليها. وقف القارئ بالأمس عند الفائدة الثالثة. الفائدة الثالثة يذكر المؤلف يعني موضوعها أنه على العالم أن يتخلق بالزهد في الدنيا، هذا هو الموضوع الأساسي لهذه الفائدة. قيد هذا الحث والأمر بأنه قال الذي لا يضر بنفسه ولا بعياله، يقول أن يتخلق بزهد في الدنيا والتقلل منها بقدر الإمكان، الذي لا يضر بنفسه أو بعياله. هذا القيد مهم في الحقيقة، لأن الإضرار بالنفس أو بالعيال أمر نهت عنه الشريعة، إن لنفسك عليك حقا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالقيام بحقهم وواجبهم من الإنفاق دون زيادة ودون مبالغة، لا شك أن هذا أمر تحث عليه الشريعة، القيام بواجبهم من الإنفاق، الأكل والشرب، اللباس، السكنة، هذه الأمور الضرورية، والتي تختلف أيضا الحقيقة من زمن إلى زمن وفي عرف إلى عرف، تختلف هذه الحاجيات والضروريات، فقد يكون أمرا كماليا في زمن من الأزمان ثم يصبح ضروريا في زمن آخر حسب اختلاف الأعراف والأزمان. وهذا أمر ملاحظ ومشاهد ويعرفه كل من يعني يعرف تبدل الأعراف في مثل هذه المسألة. فيه عبارة مهمة يعني نحتاج أن نقف عندها نشرحها، عبارة الإمام الشافعي عندما قال لو أوصي إلى أعقل الناس صرف إلى الزهاد. معنى هذه العبارة أنه لو أن أحد الناس أوصى بجزء من ماله لأعقل الناس، قال أنا أوقف أو أوصي مثلا بثلث مالي لأعقل الناس، فيرى الإمام الشافعي أنه إذا أوصى بمثل هذه الوصية فينبغي أن ينظر إلى الزهاد ويعطوا هذا المال. لماذا؟ قال لأنهم هم أعقل الناس. وسبب هذا الحكم أن من عرف أن الدنيا إنما هي ممر وطريق إلى الآخرة وأنها مزرعة للآخرة لا يلتفت للدنيا إلا على هذا المعنى، على أنها مزرعة وطريق، ولا يلتفت إليها من جهة التمتع والتلذذ بها مع نسيان الآخرة. يعني لا يمكن أن يقدم الدنيا على الآخرة، بل لا يمكن أن يساوي الدنيا بالآخرة. وبالتالي الذي يستطيع أن يتجاوز النظر في العاجلة والتفكر في الآخرة هذا هو أعقل الناس. أنت الآن لو تنظر إلى المزارع الذي يحرث الأرض في زمن الحرث ثم يبذرها في زمن البذر ثم يتعب ويجهد ويمكث يعني الأشهر وهو يسقي هذا الزرع، الأحمق سيقول ليش يتعب هذا الوقت هذا كله، ما الفائدة من مثل هذا العمل. لكن إذا جاء وقت قطف الثمرة عندها يعرف أنه قد فرط في الزمن الماضي. هذا حقيقة عمل المسلم في الدنيا، المسلم العاقل المؤمن يعرف أنه هذا زمن الحرث والزرع والسقي، وقطف الثمرة سيكون في الآخرة، فلا يشتغل بأمر آخر. لو أن هذا المزارع اشتغل مثلا بالتظلل تحت ظل الشجرة دون أن يسقيها، متعة التظلل تحت ظل الشجرة، لكان أي عاقل ينظر إليه يقول هذا مقصر وهذا قلة عقل، كان ينبغي عليه أن يقوم بتقليم الشجرة وأن ينزع الأعشاب الضارة التي حولها حتى تخرج شجرة جيدة، يلقح الشجرة إذا كانت تحتاج إلى تلقيح حتى تثمر، يعني يقوم بشؤونها لا أن ينشغل بلذة الجلوس تحت ظلها. فهذا هو حقيقة يعني أمر الدنيا تجاه الآخرة، ولذلك من زهد في الدنيا أعقل الناس. ومن العبارات اللطيفة التي يعني تبين لكم نظر الزهاد لهذه المسألة أنه قيل لأحد الزهاد مرة، قيل من أزهد الناس؟ قال الملوك. الملوك. قيل له كيف؟ قال لأننا زهدنا فيما يفنى ورغبنا، يعني معشر الزهاد يقصد، يقول لأننا معشر الزهاد زهدنا فيما يفنى ورغبنا وطمعنا فيما يبقى، وأما هم فزهدوا فيما يبقى ورغبوا فيما يفنى، فهم أزهد الناس، هم الذين زهدوا في الذي لا في الأمر الذي لا يجوز أن يزهد فيه، فهؤلاء في الحقيقة هم أزهد الناس، يعني قلب الميزان صح التعبير، لأنه نظر نظرة أخرى تختلف عن نظرة غيره من الناس. كلمة أيضا يحيى بن معاذ يقول، وهي مؤثرة حقيقة وتبين يعني، ولا اختارها المؤلف إلا لأنها تعين على الزهد، يقول لو كانت الدنيا تبرا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني، فكيف والدنيا خزف فان والآخر تبر باقي. طبعا الخزف هو الطين المطبوخ والتبر هو الذهب، فيقول لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف طين مطبوخ اللي هو الآن يعني تصنع من الفخار وما شابه ذلك، وكانت الآخرة خزف باقي، الباقي خير من الفاني على كل الأحوال، تنتفع به يبقى الانتفاع به مستمر. يقول فكيف والواقع العكس أن الآخرة ذهب باقي والدنيا خزف فاني. وفي المقابل أيضا لابن القيم عبارة أيضا شهيرة يقول لو لم يكن من عقوبة للكافر إلا دوام السجن المؤبد لكان يكفي أن يكون عقوبة هائلة جدا. تخيل أنه عقوبة الكافر فقط سجن مؤبد حقيقي، مو المؤبد حق الدنيا 50 سنة ولا 20 سنة، ولا مؤبد لا ألوف سنين ولا ملايين سنين إلى الأبد. لو كان ليس للكافر إلا هذه العقوبة كفته، فكيف وهو في ألم وجحيم وعذاب أبد الآبدين. كذلك الدنيا لو لم يكن في الجنة، لو لم يكن في الجنة إلا مثل نعيم الدنيا لكنه دائم. لو قيل لك تعيش مثل أحد أغنياء الدنيا حياة أبدية لا مرض ولا تعب ولا، يكفي هذا لأن تسعى إليه وأن تحرص عليه. أنت في الدنيا على ماذا تسعى؟ تسعى أن تكون في حياة مرفهة، تعيش إذا مرضت تجد العلاج، إذا أردت أنك تتعلم تجد وسيلة للتعليم، فكيف لو كان هذا يتحقق لك في الآخرة من دون لا تعب ولا نصب ولا، فكيف إذا أضفت إليه أيضا أنه نعيم ليس كنعيم الدنيا كما قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وكما قال الله عز وجل في الحديث القدسي فلا تعلم نفس أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذه حقيقة يعني الموازنة بين الدنيا والآخرة، والتي ينبغي حقيقة أن لا ننساها ولا نغفل عنها طوال حياتنا. لكن حقيقة نحتاج أن نقف وقفة معينة من هذه القضية، وهي قضية مهمة حتى لو أطلنا فيها قليلا، لأنه حصل فيها خلل على مر العصور وعلى بعدنا عن زمن النبوة وصفاء الشريعة في زمن النبوة، حصل فيه خلل في ميزان النظر إلى هذه القضية. يعني ممكن نبين أو نضع عنوان لهذه القضية التي سنناقشها، ما هو الموقف أو موقف المسلم من الدنيا، وما هو الذي ينبغي أن ينظر إليه، يعني ما هي نظرته التي تنبغي للدنيا؟ هل جاءت الشريعة بتبغيض الدنيا وبذمها مطلقا؟ هل جاءت الشريعة بذلك؟ يعني قد يستحضر البعض بعض النصوص أو بعض الأشياء التي قد يفهمها خطأ، الواقع حقيقة أنه فيه فكر أو فيه فهم خاطئ في هذه المسألة موجود بين بعض المسلمين، وهو أنهم يظنون أن الدنيا في النظر الشرعي مبغضة مطلقا ومذمومة مطلقا، وهذا خطأ في الحقيقة، هذا خطأ ليس بصحيح. والذي يدل على هذا الأمر حقيقة أمور عديدة سأحاول أن ألخصها وأمر عليها سريعة. أولا، الدنيا نعمة أنعم الله بها علينا وأوجب علينا شكره عليها. هل يمكن أن ينعم الله عز وجل علينا بشيء هو يبغضه؟ أليس إذا أنعم الله عليك بالمال أن تواجب عليك أن تشكر الله عز وجل وتعتبر هذا نعمة؟ إذا أنعم الله عليك بالقوة بالصحة بالعافية أليست هذه نعمة تحتاج الشكر عليها؟ كل النعم التي ينعم الله عز وجل بها على الناس أليست أمورا تحتاج إلى شكر؟ لا يمكن أن يطالبك الله عز وجل بشكر أمر هو يريد منك أن تبغضه. كيف تشكر على أمر مبغوض ومكروه؟ انتبهتم يا إخوان؟ فنعم الدنيا هي اسمها نعم، وبالتالي لا تأمرك الشريعة بأن تبغض هذه النعم. الأمر الثاني، أن نعلم أن النعم المباحة التي جاءت الشريعة بإباحتها لا يمكن أيضا أن تكون مذمومة ومكروهة. ويقول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي خالصة للذين آمنوا في الحياة الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة. قل هي خالصة للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الحياة الدنيا ليست أو زينة الحياة الدنيا ليست محرمة، بل استنكر على من يحرم زينة الحياة الدنيا. فلا يمكن أن تكون الزينة المباحة محرمة في شرع الله عز وجل أو مذمومة في شرع الله عز وجل. أيضا مما يبين هذه الحقيقة أن زينة الحياة الدنيا ومتاع الحياة الدنيا هو من ثواب المؤمنين. قد يثيب الله عز وجل المؤمنين بشيء من متاع الدنيا. يقول الله عز وجل: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ويقول الله عز وجل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ويقول سبحانه وتعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم يقول الله عز وجل أيضا في آية أخرى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ويقول عن إبراهيم عليه السلام: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالله عز وجل يذكر في هذه الآيات أن نعيم الدنيا هو جزء من ثواب المؤمنين، جزء من ثواب المؤمنين، ولا يمكن أن يثيب الله عز وجل بأمر يريد منا أن نبغضه. هو ثواب، ثواب حسن، وسمى الله عز وجل ثواب حسن. أيضا الله عز وجل يدعو المؤمنين لتحصيل نعيم الدنيا، وهذا الأمر الرابع. يدعو الله عز وجل المؤمنين بتحصيل نعيمها ببيان أنه من شأن المؤمنين أن يدعو الله عز وجل بأن يتم لهم ثواب الدنيا مع ثواب الآخرة. فكما في سورة البقرة: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيثني الله عز وجل على عباده المؤمنين أنهم يسألون ثواب الدنيا وثواب الآخرة. أيضا يقول الله عز وجل على لسان الصلحاء من بني إسرائيل: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. أيضا الأمر الخامس الذي يبين حقيقة الموقف من الدنيا، أننا مأمورون وجوبا أو استحبابا ببعض زينة الدنيا، مأمورون وجوبا أو استحبابا ببعض ثواب الدنيا ونعيم الدنيا وقوة الدنيا وما إلى ذلك. من أمثلة الوجوب النكاح، النكاح لمن كان محتاجا إليه واجب، واجب شرعي، وهو من متاع الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالمقصود أن النساء والنكاح من زينة الدنيا. فالمقصود أن النكاح والنساء من زينة الدنيا، وهو أمر واجب لمن كان محتاجا له. لاحظتم يا إخوان، أوجب الله عز وجل عليك أن تنال شيئا من متاع الدنيا لأن لك إليه حاجة. ولا شك أنه لو أن المسلمين كلهم ترهبوا لكانوا كلهم آثمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. عمارة الأرض التي نحن أمرنا بها لا يمكن أن تتم إلا من خلال النكاح والتكاثر. فشوف أنت مأمور وجوبا ببعض متاع الدنيا. أيضا الإعداد للجهاد والقوة، هذا واجب وليس بواجب. كيف يمكن نعد للجهاد والقوة بغير المال، بغير العلم، بغير الحضارة، بغير التقدم لننافس بقية الأمم؟ وهذا من متاع الدنيا أيضا، وهو أمر واجب، متاع واجب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أيضا يعني مثلا من الزينة المستحبة التزين للمسجد، كما في قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالتزين في الذهاب إلى المسجد، طبعا في قدر من الزينة واجب وهو ستر العورة، التطهر من النجاسة، هذا قدر من الزينة واجب للمسجد ولغير المسجد. لكن في قدر إضافي مستحب، وهو أن تأخذ أفضل ما يمكن أن ستقابل ربك عز وجل، فينبغي أن تلبس وأن تذهب إلى المسجد أفضل ما يمكن أن تلبسه من الثياب، وأن تتطيب بأطيب الطيب، وأن تكون بعيد عن أي شيء ممكن يستقذره البشر. ولذلك تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يقرب المسجد، وبين أن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. هذه زينة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب كما ذكرنا، وهي من زينة الدنيا، فليست كل زينة الدنيا مبغوضة. الأمر السادس: إعمار الأرض لا يتم إذا صورنا للناس أن الدنيا أمر سيء ومبغوض. كيف تعمر الأرض؟ كيف يمكن للإنسان أن يبدع في الدنيا وهو مأمور أن يبغض الدنيا؟ هل يمكن أن يبدع الإنسان في شيء يكرهه ويبغضه؟ تصورون ممكن يحصل هذا؟ الإبداع لا يأتي إلا من باطن المحبة. إذا الإنسان أحب شيء يحاول أن يبدع فيه، يحاول أن يأتي بإضافة جديدة فيه تنفع البشرية وتنفعه وتنفع الناس. فلو كانت نظرة الإسلام إلى الدنيا أنها مبغوضة مكروهة مطلقا، لكان هذا في دعوة لعدم الإبداع وعدم الاكتشاف وعدم استثمار حقائق الكون في إضافة جديدة للعلم والبشرية. فهذه المعاني الستة كلها تدل على أنه لا يمكن أن تكون الدنيا في الشريعة مبغوضة ومذمومة مطلقا. طيب، ما هو الزهد إذن؟ وما هو المطلوب الذي تريده الشريعة من تجاه الدنيا؟ هو بكل اختصار ألا تساوي الآخرة بالدنيا، ألا تساوي الآخرة بالدنيا، أن تكون الآخرة عندك مقدمة على الدنيا. هذا هو حقيقة الزهد. ولذلك هل يستطيع أحد أن يقول بأن عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف أو أمثالهما من سادة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الأغنياء والأثرياء أنهم لم يكونوا زهادا؟ هؤلاء كانوا زهاد وليسوا زهاد، كانوا زهاد مع أنهم كانوا يعيشون في القصور. طيب كيف نجمع بين كونهم يعيشون في القصور وهم زهاد؟ كما يقول أحد السلف وله عبارة جميلة، يقول: الزهد أن تملك الدنيا ولا تملكك الدنيا، أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. هذه حقيقة الزهد. ليس الزهد أن تكون فقيرا، هذا ليس هو الزهد، لأنه قد تكون فقير لكنك تتشوف للمال وتتشوف للغنى، ولو ملكت المال لربما منعت حق الله عز وجل فيه. ليس هذا هو الزهد. الزهد هو أنك إذا ملكت الدنيا تكون في يدك تستخدمها في طاعة الله عز وجل ولا تكون في قلبك. انظروا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كمثال. مثلا وعثمان العفان ينفع أيضا مثالا، لكن في قصة لطيفة لعبد الرحمن العوف واردة في سيرته، أنه مرة أتت له زوجه بما لذ وطاب من الأطعمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن فتحت الفتوح، واغتنى كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الفتوح التي حصلت وانتشار الخير والرزق، فبكى ولا استطاع أن يأكل شيئا من تلك المائدة. فسألته عن ذلك فقال: يعني تذكرت حياتي مع النبي عليه الصلاة والسلام وحياة التقشف والزهد وقلة هذا الحصار في شعب بني طالب وما إلى ذلك، فتألم يعني من اختلاف الحال، وخشي أن يكون هذا من تعجيل الطيبات في الحياة الدنيا. فقالت له زوجه: تصدق، أنت متضايق من كثرة المال، تصدق، أخرج نصف مالك، ربع ثلث مالك، كل مالك أخرج صدقة في الله عز وجل. قال: ويلك يا أم فلان، والله ما زاده إلا هذا، كلما تصدقت فإذا بالمال يزيد ويكسر. فيعني هو وده بأنه ينقص المال لكن ما بيده، يعني حتى يقال، وإن كان هذه مبالغة لكن بعض المبالغات تحكي تكون لها دلالة رمزية، يقال: كاد عبد الرحمن بن عوف أنه لا يقلب حجرا إلا ويجد تحته مالا من كثرة ما كان يوفق فيه في الرزق. فهذا حقيقة حال الزهاد. فالزهد ليس هو بغض الدنيا، بالعكس أنت مطالب بحب الدنيا بشرط ألا تحبها أكثر من حب الآخرة. وفي الحديث الذي في صحته خلاف: حبب لي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدنيا، يحب النساء، يحب الطيب، يحب الخير، يحب النعيم، كان يطلب الماء فيستعذب له الماء من بئر بعيدة، إذا أكل الطعام الطيب يثني عليه عليه الصلاة والسلام. وكان صاحب ذوق راقي جدا في مطعمه ومشربه ولباسه وطيبه عليه الصلاة والسلام، لكنه لم تكن الدنيا تسوى عنده جناح بعوضة في مقابل الآخرة. هذا هو حقيقة الزهد، فلا يفهم الأمر خطأ. وكل النصوص التي وردت في ذم الدنيا ينبغي أن تفهم في هذا السياق، ما نخرج عن هذا السياق. فلا يأتي واحد مثلا يقول: ورد في الحديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاها. أول شيء هذا الحديث ليس بصحيح، إنما يصحه موقوفا على عبد الله بن مسعود، ومع ذلك فالمقصود بها ملعونة عند من قدمها على الآخرة. ولا يمكن أن أخذ هذا الأثر فقط وأرد به كل النصوص والدلائل السابقة المحكمات الدالة على أنه لم تأتي الشريعة بذم الدنيا مطلقا. وقد استعرضت كل الآيات الواردة في كتاب الله التي ذكر فيها الدنيا، وهي 111 آية، 111 آية، كل هذه الآيات استعرضتها فلم أجد نصا واحدا أتى بذم الدنيا مطلقا. وقد نص على ذلك على كل حال جماعة من أهل العلم، منهم القيم الجوزية، فقال في كتاب بدايع الفوائد، قال: الشريعة لم تأتي بذم الدنيا ذما مطلقا، وإنما ذمت متعلقات الدنيا الباطلة فقط. هذا أمر مهم حقيقة يا إخوان، أحببت التنبيه عليه. تفضل. اي نعم. نعم. لكن إذا طرقت السبيل ودخل الماء كان سبب في إغراق. نعم. شبه الدنيا عندما تكون سائرة، يعني تأخذ من الدنيا حديثا أن الباكرة لحالة جيدة مش. لكن المشكلة إذا طلب الدنيا الآخرة فتحت فدخلت نفس الماء فأغرقت الباكرة. صحيح، هذا مثال جميل. طيب، انتهينا من الفائدة أو الفرع الثالث. الفرع الرابع يتكلم فيها المؤلف ألا يجعل العلم سلما للدنيا. قال: أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة. المقصود حقيقة من هذا الفصل ألا يجعل العلم سلما للدنيا من غير وجه الحق. أما من جعل العلم سلما للحصول على الدنيا بوجه الحق فهو جائز. كيف هذا؟ هذا يتبين من بعض الأسئلة. كيف يمكن أن يتعيش ويترزق العالم؟ أنا أسألكم، العالم هو مطلوب أن يكون له وجه يأخذ منها الرزق يصون به وجهه ونفسه عن أن يتكفف الناس، كيف يطلب الرزق؟ إما يطلب الرزق تقول من خلال التجارة مثلا، صحيح؟ يكون مع كونه عالما يكون عنده مصدر رزق من التجارة. طيب التجارة علم، التجارة إذا أراد أن ينجح فيها نجاحا صحيحا يكون قادرا على أن يستثمرها استثمارا صحيحا، لابد أن يكون له علم بأصول التجارة أقل شيء، فهو في الأخير استفاد من علمه في الحصول على المال. إذا قلت والله يحتاج ممكن يترزق من خلال صنعة اليد، فأيضا الصناعة علم يحتاج إلى مهارة ويحتاج إلى تدرب، إذن هو لو تعلم من أجل أن يترزق أيضا جعل علمه سببا للدنيا، لكن لما كانت هذا سببا للحصول على الدنيا بوجه الحق لم يكن أمرا مذموما بل أمرا مطلوبا. لابد أن يكون العالم كذلك، لابد أن يكون له مصدر رزق يصون به وجهه عن أن يتكفف الناس. فالمقصود بالذم لا مطلق طلب العلم بالدنيا، بل أكثر من ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كما في البخاري، وجمهور أهل العلم على أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. فإذا كان يجوز أن يأخذ الأجرة على التعليم فهذا يبين لك أنه إنما يذم إذا اتخذ العلم سببا للدنيا بغير وجه الحق. مثل إيش؟ كيف اتخاذ العلم سببا للدنيا من غير وجه الحق؟ إما مثلا أن يحابي بالتعليم الغني على الفقير من أجل المال، الفقير ما يعطيه شيء والذي يعطيه المال دروس خصوصية هو الذي يعطيه العلم، هذا اتخذ العلم سلما للمال وللدنيا بغير وجه حق. أو مثلا يغير أحكام الله محاباة، فيفتي الغني والرئيس والحاكم بأنه هذا حلال وهذا حرام باطلا، يقول على الحلال حرام وعلى الحرام حلال من أجل أن يرضي أحد أهل الدنيا، هذا اتخذ العلم سلما للدنيا وللمال بغير وجه حق. فمثل هذه الصور هي المحرم، أما أن يكون العلم طلب العلم سببا لحصول شيء من الدنيا يتكفف به ويستغني به عن الناس فهذا لا شك أنه ليس أمرا مذموما بل هو مطلوب. ذكر المؤلف هنا كلام الإمام الشافعي الذي يقول فيه: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. عبارة مؤثرة جدا، يقول تمنيت أن الناس تعلموا مني هذا العلم وأنه لم ينسب إلي منه شيء، ما يقولون هذا علم الشافعي. هذا يبين تمام الإخلاص عند هذا الإمام الجليل العظيم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: طيب لماذا لم يسعى الإمام الشافعي لمثل ذلك؟ يعني مثلا ليش ما كتب الكتب ولم يذكر عليها اسم المؤلف ودفعها للنساخين من دون ما يعرف اسم المؤلف؟ كان يمكن أن يفعل هذا ولا ما يمكن؟ يمكن يفعل هذا. لماذا لم يفعل لا هو ولا غيره، ما أحد فعلها من أهل العلم، إنه يكتب كتاب ولا يذكر فيه اسمه ويتركه كذا عند النساخين، ولا يطبع مثلا لو اليوم في هالأيام باسم المؤلف جماعة من العلماء ولا أحد العلماء، ولا ما أحد يفعل هذا من أهل العلم. لماذا؟ هل هؤلاء كلهم ما هم أهل إخلاص؟ كلهم أهل إخلاص بإذن الله تعالى أو عامته. لماذا لم يفعل ذلك؟ لأسباب عديدة، منها تمام نحن نعرف أنه قاعدة شرعية، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا يمكن أنه يقبل أصلا العلم الشرعي من شخص مجهول، هو مضطر أن يذكر اسمه حتى يعرف الناس أن هذا علم الشافعي وكلام الشافعي ورواية الشافعي حتى يقبلها الناس. أنا ما أقبل الفتوى من أي شخص، لابد أن أعرف من خرجت، ففي مصلحة ضرورية وترتب على حذف الاسم وعلى عدم ذكره مفسدة، هذه مفسدة كان ينبغي أن يذكر اسم من أجلها، هي التي جعلته ما يذكر اسمه فيه أو يذكر اسمه ويبين أن هذا علمه حتى يتم الانتفاع به. الأمر الثاني أنه لو فعل ذلك لربما أدى إلى مفسدة أخرى، وأن يأتي واحد جاهل ويدعي أنه هو صاحب هذا العلم، ما هو ممكن هذا؟ وهو بهذه الصورة أعان على مفسدة عظيمة جدا. أول هذه المفسدة أنه أعان على أن يتشبع هذا الرجل بما لم يعطى، وأن يلبس ثوب يزور وأن يقول والله أنا صاحب هذا العلم، مفسدة الثانية أنه يسمح بأن يترأس الجاهل، إذا ادعى أنه صاحب هذا العلم يظنه الناس صاحب فقه وعلم، وبالتالي كما جاء في الحديث الصحيح في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في الصحيحين أنه لا يذهب العلم بموت العلماء، وإنما يذهب العلم لا يذهب العلم انتزاعا، وإنما يذهب بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا فضلوا وأضلوا. فإذا اتخذ الناس رؤوس جهال هذه مشكلة، وعدم بيان صاحب القول وصاحب العلم هذا يؤدي إلى أن ربما يسرق هذه الفائدة بعض هؤلاء السارقين ويدعي أنه هو صاحب ذلك العلم وبذلك يضر المسلمين. ويعني المقصود هناك عدة مفاسد مترتبة على مثل هذا التطور، لذلك لم يسعى الشافعي ولا غيره على أن يبثوا علمهم دون أن ينسب إليهم، كان من الضرورة أن ينسب إليه. طيب لماذا قال هذه العبارة؟ قال ليبين أنه لم يرد بعلمه إلا وجه الله عز وجل. قد يقول قائل طيب هذا ألا ينافي الإخلاص؟ وقد سئلت مرة عن ذلك، أنه كيف الإنسان يزكي عمله؟ فأقول هذا إنما يقوله الرجل من أمثالنا ممن لمدح الناس وذمهم وزن عندهم، أما مثل هؤلاء الأئمة فقد ارتقوا على ذلك تماما. هو يقول هذا الكلام لأنه يعرف أنه قدوة، أنه يحتاج أن يعلم الناس. والله لا أكاد أشك أن الشافعي ما فكر في الناس عندما قال هذه العبارة، يريد أن يبين للناس أن تمام الإخلاص هو هذا الأمر، أن تعلم الناس دون أن تحرص على أن تكون أنت صاحب هذه العبارة أو صاحب هذا الرأي، إلا إذا ترتب عليه منكر. ولذلك كما ذكرنا الإمام الشافعي حرص ألا يتيح مثل هذه المفاسد فيما لو لم ينسب هذا العلم إليه. كلمة سفيان بن عيينة تحتاج أيضا إلى وقفة حتى لا تفهم خطأ، التي يقول فيها كنت قد أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة من أبي جعفر سلبته، فنسأل الله تعالى المسامح. طبعا المقصود بالصرة أي صرة المال، فلما قبلت الصرة أي صرة المال، كيس صغير فيه مال مصرور أي مربوط. سفيان بن عيينة من كبار أئمة أتباع التابعين كما ذكرنا، وهو كان رأس علماء أهل مكة في القرن الثاني الهجري ومن أتباع التابعين، وكان كثيرة غيره من العلم في غاية الزهد والورع والتقلل من الدنيا. لما كبر وكثر عياله وضعف بدنه قبل جوائز أمير مكة الذي كان أميرا لمكة، وكان في غاية التألم من قبوله اضطراره أن يقبل هذه الهدايا، فقال مثل هذه العبارة. حتى نفهم هذه العبارة فهما صحيحا يجب علينا أن ندرك أن سفيان بن عيينة إلى أن توفي وهو من كبار أئمة الإسلام، يعني ما أصبح في أواخر عمره جاهلا كما قد يتصور من ظاهر هذه العبارة، ما صار عنده فهم في القرآن، هذا ما قال به أحد من علماء المسلمين. الأمر الثاني أن أخذ عطاء الأمراء ليس محرما. عبد الله بن عمر قبل الهدايا المختار بن أبي عبيد الكذاب الثقفي أمير العراق، وغيره من العلماء كالإمام مالك كان يقبل هدايا هارون الرشيد وغيره من أمراء بني العباس. المهم أن لا تستشرف نفسه للعطاء، وأن لا يذل نفسه للعطاء، وأن لا يبذل العلم لمجرد العطاء، فإن جاءه من غير استشراف نفس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الدنيا إن هذا المال حلوة خضرة، فما جاءك منه من غير استشراف نفس فخذه. فإذا جاءه من غير استشراف نفس أي من غير طلب وسعي فلا بأس أن يأخذه، وإن تركه فلا شك أنه أتم وأورع إذا لم يؤدي إلى مفسدة. ليس دائما الرد هو الأفضل، قد يكون الرد هو الأفضل وقد يكون الأخذ هو الأفضل حسب المفاسد المترتبة على الأخذ وعدمه. إذن ما هو مراد الإمام سفيان بن عيينة مثل هذه العبارة؟ يجب أن ندرك حقيقة أنه قالها في لحظة هضم للنفس، يعني باب التواضع، في لحظات هضم النفس والتواضع، ولم يقلها وهو يريد أن يقول لنا إني أنا أصبحت جاهل لمجرد إني. هل يعاقب الله عز وجل على الأمر المباح؟ هو إما أخذه مباح أو محرم، فإن محرم يستحق عليه العقوبة لا شك، قد يعاقب وقد لا يعاقب. وإن كان مباحا هل يستحق الإنسان العقوبة على الأمر المباح؟ لا يصح العقوبة على العمل المباح. ولا نتصور أنه كان يعتبر أن أخذه للمال محرما، صحيح ولا لا؟ ولو كان أخذه للمال محرم لتابع عنه ولذمه العلماء وبينوا أنه تصرفه هذا خطأ. إذا لم يكن أخذه للمال من باب أنه محرم أو كان أخذه للمال هذا محرما، وإنما كان أمرا مباحا. ولا يعاقب الله عز وجل على الأمر المباح بسلب الفهم والفقه في الدين، قد يعاقب الله عز وجل بالأمر المحرم على عدم التوفيق في الفهم. فإنما خرجت هذه العبارة على وجه التواضع وهضم النفس والدلالة على الأفضل والأتم والأكمل في غالب الأحوال. ولا أنسى أن أذكركم أن سفيان عيينة بعد أن ابتدأ يأخذ بسبب ظروفه كما ذكرت عطايا الأمير كان يلومه بعض المحدثين، يعني لو تركت هذا أفضل، وكان هو يتألم من مثل هذا الأمر ويتمنى أنه لو لم يأخذ كان أفضل، لكنه مضطر إلى ذلك، فكان من حين لآخر يلوم نفسه على الأخذ. فمثل هذه العبارة يعني خرجت موقف بشري، ضعف بشري تلفظ بها، يحن لزمن الاستغناء عن أموال السلطان فقال مثل هذه العبارة، وليست أكثر من هذا. لا يمكن أن أعتبر هذه قاعدة وأبني عليها المسائل الكبيرة وأجعلها وكأنها أساس عظيم وأبني عليها بناء عظيما. طيب الخامس، نعم أي، وهذا يعني سلب الفهم في القرآن. وأقول هذا لا يمكن إلا في الأمر المحرم، لا يمكن أن يكون هذا إلا في الأمر المحرم. طيب يعني جوابا على أنا كان يفهم في استشكال عندك أنه يحكي هنا أنه كان عنده شيء وسلبه، يمكن أن يكون سلب هذا الأمر لأمر طبيعي لغير العطاء، لكن هو لأنه متأثر من قبول العطاء ظن أنه بهذا الأمر. يعني من المعروف أن سفيان بن عيينة لما كبر كالعادة يختل الحفظ قليلا، يختل القدرة على الحفظ طبيعي، يعني سواء أخذ الجوائز أو لم يأخذ الجوائز. الشيخ الكبير الطاعن في السن ليس كالشاب في قوة الحافظة والتفكير والفهم، فهو لما وجد فيه حصل خلل يسير في قدرته لم يجد أنه في نشاطه في زمن الشباب ظن أنه بسبب فعله الأمر المباح لحنينه للأمر الماضي. أنا أقصد من هذا يا شيخ إخوان أنه إما فعل هذا مباح أو محرم، إن كان مباح لا يمكن يعاقب عليه، وإن كان محرم فخلص يعني أمر آخر، هذا في موقفنا من سفيان بن عيينة يختلف أيضا، وهذا لا يمكن أن يتم. سفيان بن عيينة إمام إلى أن توفي عليه رحمة الله. طيب الخامسة، يتكلم هنا عن المكاسب، يقول ينبغي أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها، ويقصد بدنيء المكاسب ورذيلها يعني ما كان بحسب العرف مكاسب لا يفعلها ذو الصيانة وذو المكانة والرفعة. ذكر هنا أمثلة نحن كثير منها في عرفنا ليست من الأعمال الدنية، يعني مثلا أشهرها الصرف والصياغة، الآن هذه من الأعمال الشريفة والتي يعملها كبراء الناس. هذه الأمور يختلف فيها العرف يا إخوان. أولا طبعا قاعدة، ليس هناك عمل شريف ومحرم، كنس الشارع هذا عمل شريف ليس محرما، أي عمل فيه خدمة للناس هذا عمل شريف وبالتالي هو مباح. لكن يبقى أنه حتى هذه الأعمال المباحة منها أعمال يتمناها الإنسان لنفسه ولأبنائه، ومنها أعمال ما يتمناها الإنسان لنفسه ولا لأبنائه. يعني مثلا أبغى أضرب مثال بصنعة أو عمل لا أعرف أنه موجودا، لكن نفترض أنه موجود، لو أنه في عمل أنه شخص عمله أن يلبس الناس أحذيتهم، يجلس عند باب المسجد أو عند باب القصر كل ما جاء داخل واحد يلبس الحذاء ويخلع له الحذاء، هل يتمنى أحد أن يعمل هذا العمل؟ هل تتمناه لأبنائك؟ مع أنه لو قلت لي هل هو مباح؟ أقول مباح، هذا في الأخير يقوم بعمل شرعي جيد يعني جائز ما في إشكال فيه، لكنه عمل دنيء لا يقوم به إنسان كامل المروءة. فكون العمل مباح لا يعني أنه من أعمال ذوي المروءة وذوي المكانة والذين يجب أن يصونوا أنفسهم عن الأعمال الدنية، فرق بين الأمرين يا إخوان. وهذا يختلف باختلاف الأعراف والأزمان والبلدان، يختلف من بلد لبلد ومن زمن لزمن ومن عرف لعرف. فالعالم ينبغي أن لا يهين نفسه بمثل هذه الأعمال التي تكون هي بحسب عرفه لا يقوم بها ذو المكانة والمروءة والشرف، ينبغي أن يجزي نفسه عن هذه الأعمال. وكما ذكرت هذه إنما هي يعني أمور تختلف باختلاف الأعراف والأزمان. الخلاصة أنه ينبغي أن يكون ذا مروءة، ذا شرف، ذا مكانة، ما يهين نفسه. ذكر أيضا مسألة مهمة وهي دفع التهمة عن النفس، وأورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقف على باب المسجد، كان معتكفا، فكان يقف على باب المسجد في الليل في آخر الليل، فمرت به صفية أم المؤمنين زوجه فتكلم معها عند باب المسجد، فمر صحابيان فرآهما وهما ينظران إليه وإلى المرأة التي يكلمها، فقال إنها صفية. فاستعظم الصحابيان أن يضطر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أنها صفية، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، يعني خشي عليهما، هو لما قال هذا القول هو خشي عليهما أكثر من خشي على نفسه، خشي أن يظن به ظنا سيئا فيكون هذا سبب في هلاكهما. زيادة على كل حال فتهلك التي ذكره المؤلف لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معناها صحيح، يعني هو إنما بين لهم هذا الأمر خشية من أن يظن به ظنا سيئا فيكون هذا سببا في هلاكهما ونفاقهما وبعدهما عن ربما كفرهما وخروجهما من الإسلام لو ظن به ظن السوء عليه الصلاة والسلام. نعم، كيف بالباب، وهو دفع التهم عن النفس، أنه ينبغي على العالم أن لا يضع نفسه في مواضع التهم، ينبغي على العالم أن لا يضع نفسه في مواضع التهم. مكروهة شرع عادة وشرعا، أي أعمال مكروهة شرعا؟ أحسب الجملة، مكروهها عادة وشرعا كالحجامة. المكروه شرعا هو المكروه عرفا، ما كره عرفا فهو مكروه شرعا، أي أبدا، ما كره عرفا فهو مكروه شرعا للسبب الذي ذكرناه لكم سابقا. طيب، أي قلنا أنه هذا يختلف باختلاف الأعراف، هذا حسب عرف المؤلف في زمنه، هذا حسب عرف المؤلف، لكن في زمنه الأمر مختلف تماما. طيب، طبعا أيضا في طلب أن يكون يعني العالم مترفعا عن دني المكاسب، هذا يلزمه بأن يكون صاحب مكاسب عليا، وهذا يعيدنا للفائدة السابقة أنه على العالم أن يكون له مصدر رزق شريف. إذا قلت على العالم أن لا يكون له مصدر رزق دني، طيب من فين يأخذ مصدر رزقه، من أين؟ ينبغي أن يكون مصدر رزق شريف، إذن يجوز للعالم أن يطلب الرزق وأن يسعى بعلمه الذي تعلمه سواء كان علما شرعيا أو علما دنيويا لتحصيل الرزق الحلال المبارك، لكن ينبغي أن يكون من وجه لا يخل بمروءته وكرامته. في خطأ مطبعي نبي عليه، ننتقل بعد ذلك للفائدة الثالثة، عندما يقول في منتصف هذه الفائدة أو نحوها: أخبر من شاهده بحكمه وبعذره، عندكم بحلمه باللام، بحلمه، والصواب بحكمه بحكمه، فوق الحديث، فوق الحديث بالسطر الثاني فوق الحديث صفحة 535. على كل حال لا نريد أن نقف كثيرا عندها. طيب، السادس قال: أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام. هذه الفائدة تتكلم عن شعائر الإسلام الظاهرة، الشعائر الظاهرة المنتشرة الواضحة مثل صلاة الجماعة والأذان والأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، الشعائر الظاهرة. قال: ينبغي أن يكون العالم من أكثر الناس عناية بها سواء كانت واجبة أو مستحبة. يعني مثلا صلاة الجماعة، مذهب المؤلف أن صلاة الجماعة، مذهب المؤلف يعني يقصد مذهب الإمام الشافعي، أن صلاة الجماعة فرض كفاية ليست واجبة، مع ذلك هو يرى أن العالم ينبغي عليها أن يحرص على صلاة الجماعة وإن كان ليس آثما بالحضور حسب مذهبه. لماذا؟ قال: لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وينبغي أن يكون أحرص الناس على شعائر الإسلام الظاهرة هم العلماء لأنهم قدوة للناس، وأن شعائر الإسلام الظاهرة ينبغي أن يحرص عليها أكثر من غيرها. والسبب في ذلك أن العالم كما ذكرنا ينبغي أن يكون قدوة للناس، لكن ينبغي أن يفهم وأن يتنبه أنه لا يلام العالم ولا غيره إذا قصر في أمر مستحب أو لم يفعل أمرا مستحبا. الله عز وجل قسم الأمور المحبوبات إليه إلى واجبات ومستحبات. الله عز وجل لا يلوم ولا يؤاخذ على ترك المستحب، فكيف يلوم العبد على ترك المستحب؟ صاحب الحق لم يلوم على ترك المستحبات، فلا يجوز لأحد أن يلوم على ترك المستحب. يحق لك أن تحث الناس على فعل المستحب، أن تبين لهم فضله، أن تبين لهم أثره في جبر النقص الذي يحصل في الواجبات، في تكفير السيئات، في رفعة الدرجات يوم القيامة. كل هذا مطلوب أن تبينه للناس، لكن لا توهم الناس أن عدم فعلهم للمستحب أنه يجعلهم مرتكبين للإثم ويحاسبون على ذلك. من الخطأ جدا أني أسمع بعض الوعاظ يتكلمون عن سنن ومستحبات وكأنها واجبات. وأذكر أني سمعت رجل من الفضلاء يتكلم عن صلاة الضحى وكأنها واجب من الواجبات، يعني يقول في كلامه كيف تترك صلاة الضحى وهي شكر البدن، هل تكفر نعمة البدن عليك، هل كذا هل كذا، كأن لا يصلي الضحى كأنه كافر نعمة البدن. لو كان صلاة الضحى بهذه الأهمية لأوجبها الله عز وجل. أمر المستحب تجعله واجبا هذا لا يجوز، فلا يلام أحد على ترك المستحب. وقد جاء الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن أركان الإسلام فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له لا، لازم تصلي كذا وتصوم كذا وتصدق بكذا من النوافل. قال أفلح إن صدق، والله قد أفلح إن صدق. ولا يستطيع أحد أن يلوم هذا الرجل بعد أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام أفلح، انتهينا خلص. فينبغي أن لا نكون أغير على الدين من الله عز وجل، من صاحب الدين الذي جعل الأمور فرائض ومستحبات. مع ذلك نعود ونقول ينبغي على العالم أن يحرص على المستحبات لأنه قدوة للناس، هذا لا شك فيه، لكن لا نلومه لو قصر. أضف إلى ذلك نريد أن نوسع نظرنا إلى المستحبات. ترى المستحبات ليست فقط هي ركعتين قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وليست هي صيام فقط، هي صيام الاثنين والخميس. من المستحبات السعي في حاجة الناس. قد يقصر العالم في صلاة الليل لكنه يمشي النهار كله في حاجة الناس وفي خدمتهم، يبذل جاهه وعلمه ووقته من أجل مساعدة الناس. هذا أكثر أجرا ولا الذي يقوم الليل؟ هذا أكثر أجرا، النفع المتعدي أعظم ولا شك. من النوافل المستحبات طلاقة الوجه والبشر والإحسان إلى الناس والتواضع لهم. فقد يقصر الإنسان في جانب من هذه العبادات المحضة لكنه يوسع له في جانب آخر من العبادات التي لا يلتفت إليها الناس. حسن الخلق من أعظم العبادات، كلما حسن خلق الإنسان كلما كان أكثر قربا إلى الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا كفيل في رواية زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فلا نحصر فكرنا أن العبادات فقط هي ركعات في الليل أو النهار أو صيام يوم أو يومين أو ما شابه ذلك، ما العبادات أوسع من ذلك بكثير. بل تعليمه للناس كما ذكرنا، التعليم وطلب العلم مقدم على نوافل العبادات. فلو قصر في نوافل العبادات لكنه كان مخلصا في تعليمه ما يعتبر مقصر، يعتبر هذا فضل وشرف منه. طيب السابع، اللي هي أن يحافظ على المندوبات الشرعية. طبعا الفرق بينها وبين السادس، السادس كان يتكلم كما ذكرت سابقا عن شعائر الإسلام الظاهرة، هنا يتكلم عن مطلق المستحبات والمندوبات التي أيضا لا تكون من شعائر الإسلام الظاهرة. فذكر يعني أمثلة عديدة حقيقة، فذكر مثلا إجلال النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر فيه عدد من الآثار العظيمة والجليلة التي تبين تعظيم السلف للنبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره. وكلنا يذكر خبر أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال حدثني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بكى حتى أغمي عليه. وغيره من السلف ممن أورد خبرهم هنا المؤلف. فتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره لابد أن يكون حاضرا في قلبي وحياة عموم المسلمين والعلماء على وجه الخصوص. وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره ليس فقط بالصلاة عليه، وإن كان هذا ولا شك من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل وجوه تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا من وجوه تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره ألا يقدم كلام على كلامه، ألا يعترض على كلامه، ألا تضرب له الأمثال، ألا نقول والله هذا خلاف قول فلان وفلان وفلان. قول النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يقدم على كلام كل مخلوق. فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام من طاعة الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإن تطيعوه تهتدوا. الأمر الآخر الذي ذكره في هذا الفصل تدبر القرآن. ولا شك أن تدبر القرآن هو الغاية من إنزال كتاب الله عز وجل. وأنزلنا إليك الذكر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات. فتدبر القرآن هو الغاية الكبرى من إنزاله، لأنه بتدبره يتم العمل به، ولا يمكن أن يعمل به بغير تدبر وفهم وفقه صحيح فيه. ذكر مسألة نسيان القرآن بعد حفظه، وهنا أود أن أقف عندها وقفة يسيرة. قال المؤلف، قال: فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك. الصحيح أنه لم يثبت ولا حديث واحد في بيان عقوبة من ينسى القرآن بعد حفظه، هذا أولا. ما في ولا حديث، كل الحديث الواردة شديدة الضعف لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعني ذلك أنه يتهاون في نسيان القرآن، فقد صح النبي عليه الصلاة والسلام الحث على تعهد القرآن، ففي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تعهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. هذا مطلوب ولا شك، لكن من الخطأ الكبير أن يتصور الناس أن من نسي وحفظ أنه من حفظ ونسي أنه يكون آثما. هذا ما هو صحيح. من حفظ ونسي خير من لم يحفظ أصلا. من حفظ ونسي خير من الشخص الذي لم يحفظ أصلا. يكفي هذا أنه جهد وتعب وسهر الليالي ويردد في الآيات ويحفظ ويذهب ويأتي من أجل حفظ القرآن، ثم نقول هذا آثم وأقل درجة ممن غفل وأهمل تماما ولا فكر في الحفظ أصلا؟ هذا ليس من عدل ولا من إنصاف. فمن حفظ ونسي قد يكون خير ممن لم يحفظ أصلا، وإنما أقول قد، لأنه قد يكون من لم يحفظ خير ممن حفظ ولم ينسى. قد يكون من لم يحفظ خير ممن حفظ ولم ينسى من الحافظ. كيف؟ إذا كان الذي لم يحفظ يقرأ بفهم وتدبر وعمل، خير ممن حفظ ولم ينسى لكنه لم يتدبر ولم يفهم ولم يعمل، كذا ولا لا؟ وإن كان الحفظ عمل فاضل، الحفظ بذاته عمل فاضل يؤجر عليه الإنسان، لكن أفضل منه الفهم والتدبر والعمل. ولا أن تحفظ سورة واحدة وتفهمها وتعمل بها خير وأحب عند الله عز وجل من أن تحفظ القرآن كله بغير فهم ولا عمل. لأن تحفظ سورة واحدة من كتاب الله وتعمل بها، تفهمها وتعمل بها، أحب وخير عند الله عز وجل من أن تحفظ القرآن كله بغير فهم ولا عمل. فينبغي أن نعرف أن فضل الحفظ لا يطغى ولا يفوق فضل التدبر والفهم والعمل، لأن الغرض من الحفظ، يعني حقيقة إنما يراد من الحفظ هو أنه ييسر على الإنسان التدبر والفهم والعمل. فإذا أصبح الحفظ مقصودا لذاته فقط، مع يبقى عملا فاضلا، لكنه ليس هو العمل الأفضل المتعلق بالقرآن الكريم. وكما أقول دائما، ذكر أحد العلماء المعاصرون توفي عليه رحمة الله الشيخ علي طنطاوي، معروف أكيد عند الجميع، ذكر أكثر من مرة مثل لطيف جدا يضرب به حال، يعني يضرب به مثلا لحال المسلمين اليوم أو بعض المسلمين في موقفه من القرآن. يقول: مثل المسلمين اليوم في تعظيمهم للقرآن، هذا التعظيم الظاهري مع الإخلال به عملا وفقها، يقول مثلهم مثل قائد جيش. قائد الجيش هذا على جبهة المعركة، المعركة قائمة، ويأتيه كتاب الملك الخليفة الحاكم الأكبر، يعطيه خطة قتالية، يقول: أنت سر على هذه الخطة وطبق هذه الخطة، فإذا طبقتها سوف تنتصر على الأعداء. وهي خطة محكمة بالفعل، لو طبقها هذا القائد لانتصر على أعدائه. فهذا القائد ماذا فعل؟ مسك هذه الخطة وحفظها وقبلها، حطها في برواز وعلقها، ودعا الجنود كلهم وقال: افعلوا كما فعلت، احفظوا هذه الخطة وقبلوها وعظموها. لكن ما عمل بها؟ هل سيرضى عنها الملك؟ هل سينتصر؟ أبدا. يقول: هذا واقع المسلمين اليوم، يحفظون القرآن، يعظمون القرآن، لكنهم لا يطبقون القرآن. هل سيرضى عنهم الملك؟ لن يرضى عنهم الملك، لن يرضى. لو أن هذا القائد ما حفظ الخطة لكنه طبقها، سيرضى عنه الملك رضاء كاملا. فعلينا أن نعرف أن المقصود من القرآن هو العمل والتدبر، لا مجرد الحفظ، وإن كان الحفظ عملا فاضلا وأمر يؤجر عليه الإنسان. لا نقلل من قيمة الحفظ، ليس المقصود من هذا التقليل من قيمة الحفظ يا إخوان، لكن المقصود أن لا نجعل الحفظ هو الغاية. الغاية هي أن نجعل الحفظ سلما للفهم والتدبر والعمل، طريقا للعمل. نعم. الجمع بينهم، الحفظ والمراجعة هو الأفضل. طيب، السابع، ولا ما زلنا نحن في السابع؟ نعم. يذكر المؤلف نصيحة علمية ممتازة، وهو أن يجعل المؤمن له وردة من القرآن الكريم. فكرة الورد ما هي يا إخوان؟ يعني إيش نقصد بالورد؟ قدر معين يقرأه في يومه. هي راجعة إلى أمر يعرفه علماء النفس حتى المعاصرون، أنك إذا اعتدت عادة تصبح جزء من حياتك، لا تستطيع تتركها. إذا تركتها يوم تشعر أنه في نقص وخلل في حياتك. وبالتالي من اعتاد أن يجعل له وردا يوميا في وقت معين، يختار كل إنسان حسب ظروف معاشه، في شخص مثلا الفرصة المناسبة له بعد الفجر، في شخص آخر العصر، في شخص آخر بين المغرب والعشاء، في شخص آخر بعد العشاء، حسب ظروف حياتك وعملك ووظيفتك، اختر وقتا معينا الذي ترى أنه أنسب الأوقات بالنسبة لك فراغ وقدر أنك تقرأ فيه، وقدر لك الشيء الذي يمكن أن تداوم عليه من قراءة القرآن ومراجعته ومدارسته. اجعل هذا جزء من حياتك، مثل ما أنه جزء من حياتك أنك تذهب للوظيفة يوميا، جزء من حياتك أنك تأكل الإفطار والغداء والعشاء، جزء من حياتك أنك مثلا تجلس مع أهلك وتشرب فنجان شاي في وقت معين. اجعل جزء من حياتك لقراءة القرآن الكريم يومي، عادة. العادة تصبح محكمة، ما يستطيع الإنسان أنه يتركها أبدا. هذه ميزة الورد اليومي، ما يستطيع الإنسان أن يتجاوزها، فهي وسيلة لاعتياد الأعمال الصالحة. وبالمناسبة كما يقول حتى علماء النفس، يعني إن لم تعتد عمر عملا جيدا ستعتاد أعمال سيئة، وإذا أردت أنك تستبدل عادة سيئة لابد أن تستبدلها بعادة حسنة. الذين يدخنون لا يمكن أن يترك الدخان في العادة إلا أن يستبدل الدخان بعادة حسنة، لو المشي رياضة، لو يستبدل الدخان بمكسرات أو بأي شيء آخر. المقصود لابد يستبدل العادة السيئة بعادة حسنة، هذه من أفضل وسائل محاربة العادات السيئة. وإن لم تكن صاحب عادة حسنة فستكون صاحب عادة سيئة، ما يمكن أبدا. فهذه فكرة أن يجعل الإنسان له وردا من القرآن الكريم. ذكر في الأخير حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أن يقرأ القرآن في كل شهر، فإن لم يستطع ففي كل سر جاء في رواية صحيحة من قرأ القرآن في أقل من ثلاث أو لم يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. فأقل ما ينبغي على الإنسان أن يقرأ فيه القرآن هو ثلاثة أيام. طبعا هذا كلام يقال للعباد والزهاد، نحن نتمنى من الآن الناس أن يقرأوا القرآن لو في كل ثلاثة أشهر مرة نعمة، لكن يعني من كان صاحب نشاط وكثرة قراءة فعليها لا يزيد على أن يكون عشرة أجزاء في اليوم، يعني يقرأ القرآن في كل ثلاثة أيام، ولو كان في كل سبعة فهو أفضل لأنه أقرب للتدبر، ولو كان في كل شهر فهو خير وبركة وشيء عظيم. من المسلمين من لا يقرأ القرآن إلا في رمضان أبدا. وبالمناسبة أنا أقول هذا ولا أدعي أن هذا أمر محرم، من قرأ القرآن في الصلاة فقد أدى الواجب الذي عليه. هل في شيء في الشريعة يدل على أنه لا بد أن يختم القرآن كل شهر؟ لا، ولا أحد من العلماء قال بأنه يجب على كل مسلم أن يقرأ القرآن كل شهر، ولا كل شهرين، ولا كل ثلاثة، ولا كل سنة. من قرأ القرآن في الصلاة من كان يصلي فلم يهجر القرآن، القدر الواجب أده، لكن أنا أتكلم عن الفضل وعن حاجة المسلم لهذا الزاد، هو محتاج حقيقة للاهتداء بالقرآن الكريم وأن يقرأ القرآن. فأيضا لا نريد أن نغلو في جانب، وكما قلت سابقا لسنا أغير على الدين من الله سبحانه وتعالى، ينبغي أني أقف عند حدود شرع الله عز وجل. ما شاء الله تبارك الله، الوقت سريع جدا. الفائدة التاسعة أريد أن أنتهي منها بسرعة وأسمع الأسئلة. الثامنة، ما تخلونا في التاسعة طوالي. طيب، أن يتحلى العالم بمكارم الأخلاق، لا شك إنه أن هذا من أهم الأمور، وبالذات هنا نبه في الآخر الفقرة عن مكارم الأخلاق في التعليم، يعني الرفق، اللين، اللطف في التعليم، حتى مع من يخطئ، حتى مع الطالب الذي يخطئ لابد أن يكون رفيقا. وذكر مثالين عن النبي عليه الصلاة والسلام تحتاج حقيقة وقفات، سنذكر فقط القصة والجميع يستحضرها. قصة الرجل الأول الأعرابي الذي بال في المسجد، هذا الأعرابي جاء دخل المسجد، يعني شوف حتى من جفائه الناس يرون قصة ترى بالعكس، والثابت هو ما سأذكره الآن. هذا الأعرابي يوم أن دخل المسجد أول ما دخل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا، يعني أول ما افتتح به دخوله المسجد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا، رحمة الله واسعة، يرحم الناس كلهم ورحمتي وسعت كل شيء، يرحم المؤمنين كلهم. فهذا أول ما افتتح به من الجفاء، ثم بعد أن صلى ركعتين ذهب إلى طرف المسجد وبال في المسجد. فقام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن ينهوه وزجروه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تزلموه، أي لا تعجلوه، حتى انتهى من بوله وانتهى من كل شيء. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام بكل لطف وقال له إن هذه المساجد لم تجعل للبول ولا لقذاره، إنما جعلت للتسبيح وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والصلاة، وانتهت القضية بكل لطف وبكل هدوء. تصور هذا الموقف لو حصل اليوم، ماذا سيفعل الناس؟ هل اهتدوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ القصة الثانية قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهو رجل من الأعراب أيضا، أسلم لكنه كان أعرابيا من بني سليم، جاء المسجد فدخل، فلما دخل في الصلاة كبر الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجماعة، عطس أحد الصحابة، فهذا يبغى يفعل السنة يعني يظن نفسه، فقال يرحمك الله الذي عطس. فالصحابة صاروا ينظرون إليه وبعضهم يضرب يده على فخذه يريدون أن يسكتوه، فهذا راح زاد الطين بله، قال واسكل أمي صاح، لماذا تتجروني، لماذا تنهوني عن تشمية العاطس، يعرف أنها سنة هذه، إيش المشكلة؟ فلما رأى أنهم يعني يزيدون نهي وزجره سكت. فلما انتهت الصلاة دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هو يقول بأبي هو أمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني، يعني ما نهرني ولا ضربني ولا زجرني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا ينبغي فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر الله وقراءة القرآن، وانتهت المسألة نقطة. ما قال له كيف تفعل، جاهل، شوشت علينا، آذيتنا، آذيت الناس، ما فعل شيئا من ذلك. هذا المطلوب من العالم يا أخي، هذا جاهل يريد أن يتعلم، هو أحوج الناس إلى الرفق واللطف في التعليم، فلا ينبغي التشديد على الطالب وعلى الجاهل، وأن يتسع الصدر. والناس طبائع، زي هذا الأعرابي مثلا الذي دخل بال في المسجد وابتدأ بمثل هذه العبارة الجافية، اللهم ارحمني ومحمدا، ولا يعني حتى ليت قال ارحمني ومحمدا وسكت، أن نقول ما عليه، يعني هو حر يختص بدعائه من يشاء، لكنه يريد أن يحجر رحمة الله ولا ترحم معنا أحدا. مع ذلك يعني حتى تعليم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة قال تحجرت واسعا، استقبلها بلطف، يعني جوابه كان ما أشبهه بالطرفة عليه الصلاة والسلام. هذه اللطافة والظرافة واللباقة وحسن الخلق الذي ينبغي أن يتحلى به كل مسلم وأهل العلم على وجه الخصوص. التاسعة، والله يا أخوان المسائل كثيرة جدا، والله مسائل كثيرة جدا. طيب أنا الظاهر مضطر أني أقف هنا، هل هناك أسئلة حول ما سبق؟ تفضل يا شيخ. نعم صحيح، على كل سلام ابن آدم صدق، ويجمع ذلك أيوة صلاة الضحى ركعتين من الضحى، حديث صحيح، لكن لا يعني ذلك أنها واجبة، فهي بالإجماع مستحبة. نعم أي لو صلىها كل يوم مستحب، هذا لا بأس، صلاة الضحى ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو 12، كل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم كيف يفرق بين تعجيل الطيبات وبين تسخير الله عز وجل للعبد؟ ما فهمت يعني تعجيل الطيبات هذا لا طبعا تعجيل الطيبات اقرأ الآية التي فيها أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، إيش الآية اللي قبلها في أواخر سورة الكهف يا أخوان ذكرونا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم، مو في الكهف صحيح الأحقاف. طيب في أحد يحفظها كيف؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم، إذن هي نازلة في من؟ نازلة في المؤمنين وفي الكفار، الكفار، فمن الخطأ تنزيل هذه الآية على المؤمنين. أيوة تحمل مقولات السلف على أنهم يخشون من باب الزهد والورع وكثرة محاسبة النفس، ولا الآية ما نزلت في المؤمنين أصلا. ولذلك لما حديث أبي ذر في صحيح البخاري لما قال له أبو ذر إن الرجل يعمل العمل الصالح فيبلغه ثناء الناس، يعمل العمل الصالح لله عز وجل فيحبه الناس لهذا العمل ويثنون عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ تلك عاجل بشرى المؤمن. حقيقة هذا متعلق بالفصل التاسع، هذا متعلق بالفصل التاسع لو تكلمنا عنه حتى في علاج الرياء وغيرها لها علاقة بهذا الموضوع. المهم يا إخوان حتى تكلم الإمام الغزالي عن حديث تلك عاجل بشرى المؤمن، كلام جميل جدا حقيقة. قال إذا كان فرح المؤمن بثناء الناس لمجرد الثناء فهذا خلل في الإخلاص، لكن إذا كان فرحه بثناء الناس لأنه علامة على القبول والرضا عند الله عز وجل فهذا هو الذي يستحق الفرح بالفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري يقول أنتم شهداء الله في الأرض، فمن وضع له القبول في الأرض هذا علامة على قبول أهل السماء وقبول الله عز وجل، فمن فرح بثناء الناس على هذا الوجه فهذا يمدح على هذا الفرح، ومن فرح به لمجرد الفرح فهذا يدل على قدر من الخلل في الإخلاص. أيضا من فرح على بثناء الناس لأنه يشجعه على زيادة العمل أيضا هذا يثنى عليه من باب التشجيع، ولذلك أنت مأمور أنك إذا رأيت رجل على خير أن تشجعه على ذلك، تقول جزاك الله خير والله قم في هذا العمل حتى يزيد في العمل الصالح، يزيد في العمل الصالح. وثناء النبي عليه الصلاة والسلام على كبار أصحابه مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أثنى عليهم، ليش كان أثني عليهم؟ من أجل أن يثبتوا على عملهم ويزيدوا في العطاء. وبالمناسبة التشجيع ليس أحد من الناس أكبر من التشجيع، قد يظن بعض الناس أن التشجيع للأطفال الصغار والشباب الصغار وما شابه، هذا مو صحيح، حتى الحاكم الكبير والعالم الكبير يحتاج إلى التشجيع، ما في أحد أكبر من التشجيع. والتشيع سيزيده عطاء. في أحد أكبر من أبي بكر وعمر من الصحابة؟ مع ذلك كان يثني عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ليشجعهم. في أحد أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ مع ذلك أثنى عليه ربه عز وجل ليزيده عطاء، وإنك لعلى خلق عظيم. فما في أحد أكبر من التشجيع، لا تظن، بل بالعكس، كلما كبر الشخص كلما كان ينبغي أن يكبر معه تشجيعه. ما صحيح تشجع العالم الكبير تقول والله جزاك أحسنت بارك الله فيك، هذه تقولها لطالب العلم إذا كنت شيخا له. ينبغي يكون أسلوب تشجيع الكبير يختلف عن أسلوب تشجيع الصغير. تشجيع الكبير ينبغي أن يكون كبيرا، وتشجيع الصغير ينبغي أن يكون صغيرا. فالفرح بثناء الناس له وجه يكون فيه صحيحا ووجه يكون غير صحيح. طيب في سؤال آخر، تفضل. من تحفيظ القرآن وتعليمه، يعني متى يكون؟ لا، كما ذكرنا سابقا بالأمس، إذا كان الغرض الأكبر عنده هو ثواب الآخرة واستحضر في نفسه الثواب الدنيوي مع ثواب الآخرة ومع غلبة ثواب الآخرة فلا بأس بذلك، جائز شرعا. إذا أصبح الغرض الأساسي والدافع الأكبر هو الدنيوي، هنا دخل في المحظور. نعم، إذا تحول كامل للدنيا هنا أصبح محرم. لكن إذا لا والله ما زال يريده لله عز وجل، لكنه عرف أنه سيعينه هذا في الدنيا ويحصل به ثواب من ثواب الدنيا مع ما يرجو من ثواب الآخرة، فلا بأس بذلك. تفضل. هو على كل حال الورد في العادة يطلقه العلماء إما على قراءة القرآن والأذكار، التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء، أو حتى على ورد من العلم، من قراءة كتب العلم، كل هذا يسمى ورد. المهم أن يكون قدر معين تلتزم به تتقرب به إلى الله عز وجل، وهذه كلها قرب، سواء كانت قراءة قرآن أو أذكار أو أدعية أو ورد من العلم الشرعي تتعلمه، هذا كله يسمى ورد يتقرب به إلى الله عز وجل. الحديث من العلم الشرعي، الحديث من العلم الشرعي لا شك، لا شك، حتى في سماع القرآن كان سماع لتدبر فأيضا تؤجر في ذلك. نعم. حفظ القرآن يعني ممكن نقول أنه قد يكون فرض كفاية، قد يكون فرض كفاية، ولو قال قائل أنه سنة ومستحب له وجه، ليس واجبا. يعني لا أريد أن يعني أهون من هذا الأمر، لأنه ما هو بصحيح أن نتصور أن هذا الأمر ليس بواجب معنى ذلك أنه ينبغي إهماله، هذا غير صحيح. نحن نحرص على كثير من السنن التي أمرت بها الشريعة. القدر الواجب هو الذي لا تتقوم الأمور الواجبة إلا به، مثل الصلاة. ما دام أنك أنت قادر على أداء الصلاة، تحفظ من القرآن ما تؤدي به الصلاة أداء صحيحا، أديت الأمر الواجب الذي عليك، وليس عليك أكثر من هذا. لكن لا ينبغي أن تكون الأمة كلها ليس فيها أحد يحفظ القرآن الكريم. فإذا وجد في الأمة قدر كافي من العلماء ومن طلبة العلم من يحفظون القرآن فهذا خير وبركة، ولا شك أنه زيادة الحفاظ خير وبركة كل ما زاد. لكن تكلم عن الوجوب، الوجوب ليس واجبا. وبالتالي أنا حقيقة يعني إلى قريب يعني إحدى الأمهات اتصلت علي تشكو لي تقصير أحد أبنائها في حفظ القرآن الكريم، ومتأثرة جدا، وتقول أني يعني قطعت عنها المصروف وأني حبسته وأني فعلت كله من أجل أن يحفظ القرآن. قلت لها أخطأت، أولا هذه ليست هي طريقة لحث الناس على حفظ القرآن الكريم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ليتك تفعلين هذا في أمور الفرائض، في ترك الصلاة، في فعل المحرمات، أم هذا أمر مستحب ينبغي أن يكون وسيلة حث الشباب والأبناء عليه، هي الترغيب فقط لا الترهيب، التشجيع بالهدايا، التشجيع بالكذا، التشجيع فقط، أما الإجبار هذا إنما يكون في الأمر الواجب شرعا، أما الأمر المستحب لا يجوز أن أجبر ولا أن أشعر الإبل بأنه إذا ما حفظ كأنه انتكس وكأنه ترك الشريعة، هذا مو صحيح. إن حفظ فبها ونعمة، وإن لم يحفظ فيعني ما حصل شيء في الدنيا، والناس قدرات وملكات، لا يصلح أن نتشدد في هذا الجانب على أبنائنا ثم نصر على الحفظ وننسى التدبر والفهم. يعني بكل صراحة خلينا نكون واضحين، يعني شوف بعض الذين يحفظون يسألوا عن معنى غاسق إذا وقب، وش معنى الصمد، وش معنى التحيات اللي يقولها في صلاته كل صلاة تحيات لله، تندهشون إذا عرفتم إنه كثير من طلبة العلم الشرعي لا يعرفون معاني هذه الكلمات. وأنا جربتها بالتجربة، أنا أدرس في الجامعة مجموعة قد يكون فيها 40 طالب، طلاب علم شرعي ما هم طلاب علم آخر، وفي الجامعة مرحلة جامعية، والله سألتهم قلت إيش معنى غاسق، إيش معنى إذا وقبت، إيش معنى الصمد، إيش معنى التحيات، إيش الفرق بين الحول والقوة، والله يا إخوان ما أحد أجاب في أكثر من مناسبة. هذا يبين أن في خلل ولا ما في خلل، ونصف الموجودين حفاظ. هل هذا هو ما كان عليه حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمون ما فيها من العلم والعمل؟ يبين أنه في خلل كبير جدا وفارق كبير. يقول الإمام الشعبي بمناسبة وهو من كبار التابعين عام بن شراحيل الشعبي، يقول لم يجمع القرآن أي لم يحفظ القرآن من الخلفاء الأربعة إلا عثمان، لا أبو بكر ولا عمر ولا علي بن أبي طالب، إلا عثمان. أقل شيء هذا رأي الشعبي، يعني قد نناقش الشعبي أصاب أو أخطأ إنه لا والله فلان كان يحفظ، لكن الشعبي كان يتصور وهو إمام أئمة التابعين أن هؤلاء الثلاثة الفضلاء لم يكونوا يحفظون القرآن. هل نقص ذلك من قدرهم؟ هل نقص ذلك من علمهم؟ ليش؟ لأنهم كانوا أصحاب تدبر وفهم. هو لأن لم يحفظ ألفاظ القرآن لكنه حفظ وعلم حكم القرآن والمغزى من إنزال القرآن، وهذا هو المقصود الأكبر. لا يصح أبدا أن تكون، الله عز وجل عاب على أهل الكتاب، قال لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إيش يعني إلا أماني؟ يعني إلا تلاوة. عاب على أهل الكتاب على اليهود أنهم يحفظون التوراة ويرددونها لكن بغير فهم، هذا عيب كبير جدا. طيب في سؤال أخير، ما شاء الله كثرة الأسئلة الأخيرة، ما شئت سألت أول من أعطي فرصة الأخ من عند نساء، طيب لهن حق بعد الأخ. طيب تفضل، ما شاء الله مجموعة أسئلة هذه. طيب صحيح، هو كذلك، يعني لا شك حقيقة أنه ليس فقط علماء الشريعة، نحن في عالمنا الإسلامي في تقسيم مع العلماء كلهم، يعني تجد الطبيب الماهر العربي يكرم في بريطانيا أو في أمريكا ولا يكرم في بلده، فهناك تقسيم في تكريم أهل العلم وفي معرفة أقدارهم في كل العالم الإسلامي والعربي، ولا شك في هذا. علماء الشريعة ينالهم حظ أوسع من عدم التقدير وعدم الاحترام، وينظر إليهم كما يعني بعضهم لأنهم يعني ينظرون إلى النتاج المادي، يقولون إنه ما في نتاج مادي، يعني نبغى صناعة نبغى مال، وينسون أن الحضارة الغربية كلها قامت على فلسفة وعلى فكر، ونحن فلسفتنا وفكرنا مستمد من الشريعة، فلاسفتنا الذين تقوم عليهم الحضارة هم علماء الشريعة أصلا، فنحن نحتاج علماء الشريعة حتى لبناء الحضارة والتصور عن الحضارة، ليس أمرا هينا مكانة علماء الشريعة. المهم حقيقة أن يكون هناك وسائل عديدة من عموم الناس ومن الحكومات، الحكومات عليها واجب وهي تعرف هذا الواجب ولو أحبت تقوم به قامت به، وأيضا على الشعوب حقيقة، يعني التجار الأثرياء، وسائل الإعلام أن تبرز العلماء الذين لهم مكانة ولهم حق ولهم كذا حتى يقتدي بهم الناس. يعني حقيقة العالم لا يحتاج إلى إلى إلى أمور مادية بقدر ما يحتاج إلى أمور معنوية، تقدير واحترام وإجلال، إعطاء حقه، وكل على يعني قدره ومستواه. طيب والله إخوان الأسئلة هذه كبيرة، ما أدري كيف أسوي فيها، أخليها غدا. طيب نعم، لا الإخوان هنا المسؤولين يقولون ما في وقت ولازم نطيع ولاة الأمر. طيب غدا مع الجزء الذي لم نكمله نكمل الفصل الآتي، يعني نقرأه كاملا إن شاء الله إلى صفحة 554، إلى صفحة 445، يعني الفصل الثاني كاملا 554. وأيضا أنصحكم وأحثكم على قراءته، فإن كان في إشكال نشرحه، ونترك إن شاء الله مجال أوسع من اليوم للأسئلة حتى يكون في مجال المشاركة من الجميع. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.